رباه غرقت في بحور الخطايا، ضيعت نفسي وبت أبحث عنها، أتيه أتخبط ولا أكاد أهتدي إليها. رجوتك ربي ترحم ضعفي، تغفر ذنبي وترشد قلبي، ما لي سواك ربي. أقف على بابه أناجيه فيسمعني، أستغيثه فينقذني، أبكي له ساجدا فيجبر كسري بعفوه. أنت العظيم فليس فوقك شيء، وأنت الكريم فليس دونك شيء، وأنت علام الغيوب لا يخفى عليك شيء.